الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة العاشرة. قلت سبب تأليف الكتاب، وإليك أخي القارئ هذا الكتاب الذي هو محاولة لتسليف علم أصول الفقه والخروج به من براثن الكلام وأوضاره، والرجوع به إلى المنبع الصافي لديننا الحنيف السهل البسيط، إلى صدر وفجر هذه الشريعة الغراء، إلى عهد الخيرية، كما في حديث الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى عهد الخيرية والفضل والحسن في كل شيء. سلفنا الكرام صحابة رسول الله رضي الله عنهم، كما في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين. هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون في كل المجالات، قضية ليست قضية معاملات وبيوع وكذا وكذا، بل الأمور العلمية والأمور العملية والأمور العقدية، كل مسائل في المنهج وفي المعتقد وفي السبيل وفي الطريق وفي الفتوى وفي الاستنباط وفي المعتقد الصحيح، رجوعا بها إلى المنهج الحق. وبهذا وحده تنجو الأمة من سيول الفتن التي هدمت الأخضر واليابس، والتي تحيا فيها أمتنا في كل شتى دولها. بالأمس، وأنا أعلم الأمور من سنين، في دول كثيرة لا سيما البلاء العظيم الذي نزل على أهل السودان، نسأل الله السلامة والعافية، دولة من أعظم الدول خصوبة ومياه وذهب ومعادن وأمور، يعني أول دولة تأتي إليها الماء المياه نهر النيل من أثيوبيا السودان. نسأل الله السلامة والعافية ما يحدث بين الذي يحدث في هذا الحرب العظيم الشنعاء، الدعم السريع والجيش وما شابه. آلاف الناس، نساء وشيوخ ورجال، يعيشون في الصحراء، بيوتهم خيمة، الخيمة لا تستتر بها المرأة. كيف يأكلون؟ كيف يشربون؟ كيف يتبولون ويتغوطون في هذا؟ لا حمامات، لا يعني. نسأل الله السلام والعافية. الفيديو رأيته امبارح، والله ما أمسكت نفسي من البكاء. أولاد من الجفاف عظمهم لا لحم، والعجائز من الرجال والنساء كذلك. أمور عظيمة، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. وما يحدث في سوريا، فالأمور عند البعد عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هلكت الأمة. أين ليبيا وأين اليمن وسوريا؟ كلها من مخالفة الكتاب والسنة. لما خرجوا على الحكام هلكت سوريا، أصبحت أثرا بعد عين. اليمن دمرت، الحوثيون المجرمون هؤلاء يقتلون ويشردون أهل السنة في اليمن، وغالب اليمنيون إلا من رحم الله وقليل ما هم إخوان وتكفيريون. أيام 2011 كانت المظاهرات، رأيت بعيني في فيديو مظاهرات الشارع 2011 لما خرجوا على حاكمهم، مد البصر، مرمى البصر، تجد نساء منتقبات، يعني رجال كثيرة جدا ولكن سواد النقاب ملأ المكان، كلهم إخوان وفرحون بالمظاهرات. فانظر الآن تجد المرأة منتقبة وابنها عظام، وتدخل لا تجد للرجل لا تجد عند المستشفيات والمسائل الصحية حتى لبن، وصدرها ليس فيه لبن أصلا. فأمور مخالفة الكتاب والسنة في كل شيء، في كل شيء، هذا عموم كلي، لابد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. منهج الصحابة، النجوم أمنة للسماء، حديث مسلم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهنا ذهاب المنهجية وذهاب المعتقد والنهج والمنهج، هذا ذهاب لخير الدنيا والآخرة. فلذلك كتبت هذا الكتاب لا سيما في علم أصول الفقه، لأنه عمود الخيمة الذي به يتكلم الناس في قال الله وقال الرسول وما يجوز وما لا يجوز. المراد بمذهب السلف، قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة، كما بينت البدعة مخالفة الكتاب والسنة في القول والفعل والمعتقد كما قال ابن تيمية، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله كان السلف أي من الصحابة ومن بعدهم. حديث البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة، لأنه أعلمها كما أعلمه الله سبحانه وتعالى بالغيب أن فاطمة أول من يموت من أهله، وكان فعلا ماتت بعد أن مات رسول الله بستة أشهر، فقال لها صلى الله عليه وسلم يهدئ روعها، قال أنا خير سلف لك. فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة السلف أمر ليس من البدعة، بل هذا الذي نسير عليه وندعو الناس إليه، ولكن ليس كسلفية الإسكندرية، هؤلاء الخوارج محمد إسماعيل المقدم وهؤلاء والدكتور بتاعهم الاثنين دكاترة، يعني صلى الله العفو والعافية نسيت اسمه هذا الرجل، المهم يعني هم ليسوا هؤلاء السلفية الجهادية الذين يقولون بالخروج على الحكام والمظاهرات وكذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء ياسر برهامي هذا عنده كتاب في العقيدة، لا يدرسون إلا هذا الكتاب، وهو فصيح ومتكلم ويحبونه، وكذلك محمد إسماعيل المقدم، وهو ليس من أهل السنة، ويسموا سلفيين، وهذا أمر عظيم. لذلك كتبت في 2011 كتابي السلفية والسلفيون في ميزان الشريعة، موجود PDF موجود عندكم، فبينت ما معنى السلفية، إن المسألة هنا يعاب علينا ونحن ليس منهم، ولكن السلفية رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كتاب وسنة وإجماع. أما كل ما يفعلونه وسموا أنفسهم بالسلفية، ده حتى سمي السلفية الجهاديون زي الظواهري والبغدادي وابن لادن وهؤلاء، دول سلف. لذلك صدوا عن سبيل الله باسم السلفية فإن لله وإنا إليه راجعون. وقد فصلت القول في كتاب السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة فأغنى عن الإعادة هنا. المحاور التي يقوم عليها الكتاب، ولقد أقمت هذا المصنف على 6 محاور. المحور الأول ملاك الأمر الاتباع، المحور الثاني العلم بين السلف والخلف، المحور الثالث علم أصول الفقه بين النقل والعقل وضابط ذلك، المحور الرابع مسائل علم الأصول بين التصفية ومنهجية التأصيل العلمي، المحور الخامس قواعد أصول الفقه إنما عن الصحابة أخذها الأصوليون، المحور السادس مراتب طلب العلم الشرعي ثم خاتمة البحث. وهذا أول البيان، ومن الله الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان عليه تكلم. قبل أن أدخل في المحور الأول زدت أثرا رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن العالم الرباني أبي بكر الطمستاني قال، وقد استفدت من كتاب حلة الأولياء بعد أن قرأته أكثر من مرة استفادة جمة، قال: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، فمن صحب الكتاب والسنة وعرف عن نفسه وعزف عن نفسه والخلق والدنيا وهاجر إلى الله بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة، لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين، وتركوا الأوطان والإخوان وهاجروا وآثروا، أي فضلوا وآثروا الغربة والهجرة على الدنيا والرخاء والسعة، وكانوا غرباء، فمن سلك مسلكهم واختيارهم كان منهم ولهم تبعا. فانظر إلى هذا الكلام الجليل، الطريق واضح مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الطريق واضح ولكن الهوى غالب، حديث أثر عظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الطريق واضح والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، يحفظ ويحفظ ويتدبر ويعلم به ثم يترك إلا من رحم الله وقليل من هم. فالطريق واضح والسنة بينة والقرآن بين والأحاديث مشروحة والآيات مفسرة، فماذا بعد؟ ثم عند العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، ثم عند العمل تجد لا شيء، هوى وشهوات وصد عن سبيل الله. احنا فين؟ نسأل الله السلامة والعافية. والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، فمن صاحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وعزف عن نفسه والخلق والدنيا. أهل السنة الذين هم أهل السنة غرباء إلى أن يتوفاهم الله. الرجل يكون غريبا في بيته ووسط أهله، لأن القيام بالسنة شديد، القيام بالسنة شديد. الإنسان منا يدخل بيته ويقفل الشباك والزجاج وباب الحجرة ثم يسمع سب الدين يدخل إلى الآذان، رجال وكبار في اليوم أكثر من مرة، غربة مستحكمة. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. والكتاب والسنة قائمة بين أظهرنا، ومن أراد أن يطبق السنة بغض وكره وحورب أنت، نسأل الله الثبات والتوفيق. فمن صحب الكتاب والسنة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا وهاجر إلى الله بقلبه، ما أنت في بلدك، ما أين ستهاجر؟ البلاد بعضها شبيه بعض، وفي أوروبا أعظم وأشد في البعد عن الدين، والدول الإسلامية كلها متشابهة، والذي في مصر في أرض الله الحرام. فقال هنا وهاجر إلى الله بقلبه، هو هذا. أين أنا؟ أنا في مكتبتي ليل نهار، أغوص مع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأهل العلم، وكأني أجالسهم في مجالسهم بكتبهم. هذه هي الهجرة بالقلب. أنت شئت أم أبيت لابد أن تذهب إلى العمل، وأنت تذهب إلى العمل وأنت سائر في الطريق وفي وسائل المواصلات وفي العمل نفسه كبائر وعظائم تحدث، وأنت لابد أن تكون في هذا، سواء في البيت، سواء في المكان، في السير، في الطريق، في المواصلات، في نفس العمل. فغربة عظيمة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، لا سيما عندما تجد أمور عظيمة كثيرة ممن ينبغي لهم أن يدعوا إلى الله على بصيرة. نسأل الله السلام والعافية. وهاجر إلى الله بقلبه، فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة، لأنهم سم السابقين. قال ابن مسعود وعليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وما كان عليه السلف وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأنهم سم السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين. الصحابة فعلوا هذا. الصحابة فعلوا هذا، تركوا أوطان، ورسول ترك الوطن، وكل الصحابة، وخالفوا آباءهم وأعمامهم وأخوالهم وأجدادهم وهكذا، وتركوا الأوطان والإخوان وهاجروا، وآثروا الغربة والهجرة على الدنيا، آثروا، فضلوا، أخذوا هذا لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، وآثروا الهجرة على الدنيا والرخاء والسعة، وكانوا غرباء. فمن سلك مسلكهم مسلك الغرباء واختار اختيارهم كان منهم ولهم تبعا. هذا هو الذي تكلم فيه هذا الإمام الرباني ليبين لكم عظم وشدة تطبيق منهج أهل السنة والجماعة. الأمر ليس بسهل. المحور الأول ملاك أمر الأمر الاتباع. روى الإمام أبو ابن عبد البر أبو عمر في جامع بين العلم وفضله تحت الباب 65 الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها، قال صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والحديث أصله في صحيح مسلم، قد تركت فيكم اثنتين بلفظة مختلفة، قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فبين صلى الله عليه وسلم أن التمسك بالكتاب والسنة وكذلك أجمع المسلمين هو السبيل إلى النجاة وإلى الفوز وإلى الصلاح. هذا هو، إن حتى يمنة أو يسرة أصابك ما أصاب الناس على قدر ما زغت وانحرفت عن هذا. وقال عبد الله روى بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. غالب الأثر غير هذه الآية من كلام رسول الله في صحيح مسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام ثم زاد من عنده: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقوم الخميس قائما فيقول، كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلم الناس يوما في الأسبوع وهو يوم الخميس، فيقول: إنما هما اثنان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام في روايتين كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس آتيا، الكل سيأتي. قال: ألا إن بعيدا ما ليس آتيا. قلت هنا كلمة عليكم الأمد، الأمد مد لها حد مجهول من الزمان، فالأمد الأجل والزمان، فبين لك ما تسير عليه إن أردت لنفسك النجاة. فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه يوم القيامة. وقول الله تعالى: أتى أمر الله، وأتى ماضي، هذا تحقيق أنه سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكأنه سبحانه وتعالى قد أتى يبين ويرسم لكم لتتخيلوا أن في كل لحظة، في كل لحظة يموت الإنسان، لا تدري أن أين متى تموت وفي أي مكان تموت. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فلذلك قال: ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب. بعض الشباب يدخلون في مواقع النساء ويخرج الرجل ويزعم أنه يدعو إلى الله، ويدخل على جروب في الأخوات ويتكلم معهم ويسألونه وكذا وكذا وكذا وكذا وأمور، وهذا من أشد الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمور يعني لابد أن يتنبه إلى ذلك، فقد تحسن نية الرجل ولكن يقع في المصائب. حديث النبي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لا يقول الرجل تقرأ عليه امرأة ويقول أعلمها القرآن، أنت كذاب، أنت كذاب. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال أهل العلم: اتقوا الدنيا عموم كلي، واتقوا النساء خصوص. ونفس الزمان ذكر عموم خصوص بعد عموم، قالوا هذا لعظم فتنة النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا منها النساء، فخصص النساء لأنه أمر عظيم. نسأل الله السلام والعافية. لابد من هناك لحى وجلاليب قصيرة منهم الفاجر، والله وتالله وبالله. لن أذكر ما كانت القرية التي كنت فيها، فأقسم لي رجل كنت أدرس في مكان يعني دورة علمية أكثر من يوم، فقال لي رجل صاحبه من سنين وهداه الله وحفظ كتاب الله، وكان يذهب إلى أولاد يعلمهم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. فأمهم فتنت بهذا الرجل، فصار بينهم أمور عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. كان هناك زينة من خلال الهاتف بصور عارية للمرأة ولحيتها كذا، فالرجل صاحبه تكلم معي وهو في حالة ذهول، ونسأل الله. وفي في نت من فترة طويلة، يمكن مش قليلة، شهور أو سنة، شاب وأتوا بصورته لحيتها كذا ويحفظ للأولاد، وكان يجامع البنت الصغيرة التي يعلمها القرآن ويجامعها في دبرها، حتى ظهر هذا على مستوى العالم. فأمور شوية كلاب خنازير، والله العظيم يا مجرم، أنت قدوة، الناس تنظر إليك، هيقول لك بص المشايخ وبص المنتقبات، والمرأة كانت منتقبة. يعني الواحد والله وتالله وبالله، فنحن في غربة، نحن في غربة مستحكمة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة يا إخوة لا تغتروا بالمظاهر، لابد أن تكونوا حريصين في كل تصرف، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم البعد عن الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى الفساد المستشري العريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى بسندي عن صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكتب ما جاء عن أصحابه، عفوا، نكتب السنن بكتبنا ما جاء عن النبي، ثم نكتب ما جاء عن الصحابة، فإنه سنة. وقلت أنا ليس بسنة ولا تكتبه، الزهري وصالح بن كيسان، والزهري قال نكتب الجميع، فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت. يبقى السنة كما قال النبي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. فقال فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت. لذلك اهتممت بالمصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، جمع غالب الجمع من الآثار مع الأحاديث، وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء، هذه مهمة جدا، وكذلك الكتاب العظيم السنن الكبرى، مجلدات كثيرة، مجلد مكتب اللي هي طبعة الهند، طبعة الهندية، عندي 12 مجلد ومضغوطة، يعني دلوقتي ممكن لو هتتفرد حوالي 20 مجلد. المهم يعني قال الإمام الذهبي، والطبعة الهندية ليست محققة إلا من خلال تحقيق بسيط، الجوهر النقي، ومكتوبة في الطبعة الهندية التحقيق الجوهر النقي مع السنة. المهم يعني قال الذهبي وهو يترجم للإمام البيهقي الشافعي، قال: وخير معين للفقيه، ليس لطالب العلم فحسب وحتى لأئمة الفقه، وخير معين للفقيه السنن الكبرى للبيهقي. تمام. فمسألة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا بد أن نقرأ أحاديث رسول الله وكذلك سنن الصحابة. وروى عن ميمون بن مهران في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حيا، فإذا قبض فإلى سنته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى السنة، لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم. وروى عن مسروق قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. ويتكلم على هؤلاء الشيعة والروافض والحوثيين الذين يمثلون ويشوهون الصحابة رضي الله عنهم. نقلت أثرين من الحلية. روى أبو نعيم عن أبي عثمان، هذا زيادة على ما عندكم، روى أبو نعيم في حلية الأول عن أبي عثمان أنه لما تغير عليه الحال وقت موته مزق ابنه أبو بكر قميصه، رأى أباه سيموت فمزق قميصه كما يحدث مع النساء، فقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر رياء في الباطن. وهو يموت، سبحان الله، يا بني، خلاف السنة في الظاهر رياء في الباطن، ما تفعله وإن كان لي وبحب لي هذا بدعة وخلاف للسنة. فانظر إلى الآثار العظيمة. وروى أبو نعيم في الحلية أيضا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي رحمه الله في مرضه الذي توفي فيه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس وأخرج لي أحاديث ليث بن سعد. قال: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل، فانظر، الأنين غصب، هذا أمر يعجز الإنسان ألا يقوله، يتأوه، يئن من شدة المرض، وهذا لا حرمة فيه ولا حرج. ولكن وجد رجل من التابعين الذين صحابوا ابن عباس ترجمان القرآن فأخذ به، وليس في كتاب ولا سنة في هذا النص، ولكن من باب الورع، وهو يموت، والموت عظيم. هذا هو منهج السلف، هذا هو المنهج، وهذا المنهج ضائع حتى بين المشايخ، الأمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وروى بسندي عن أبي الفيض ذي النون ابن إبراهيم قال: ثلاث من أعلام السنة: المسح على الخفين، والمحافظة على صلوات الجمع، وحب السلف رحمهم الله. وروى بسندي عن إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: اللهم صمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبيل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. ما أروع ما قاله: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق. الاختلاف في الحق يكون في الجهل، فلا بد أن تجتهد أن تعلم نفسك. ومن اتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومن سبيل الضلالة: ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. نسأل الله السلام والعافية. الزيغ والشرود والانحراف عن الحق بعد المعرفة، هوى، شهوة، دنيا. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة أنه قال: ملاك الأمر الاتباع. قلت: وملاك الأمر بالفتح والكسر. ملاك وملاك، قوامه، الملاك يعني قوامه وخلاصته أو عنصره الجوهري كما في المعجم الوجيز. فخلاصة هذا الدين الاتباع، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف. وقال الفيروزبادي في القاميص المحيط من مشايخ الشيخ الخطيب البغدادي: قوامه الذي يملك به. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري قال: وجدت الأمر الاتباع، تتشابه كلمات أهل السنة والأئمة، ملاك الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام أحمد أنه قال: إنما هو السنة والاتباع، فالدين كله يقوم على الآثار، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كما أشعر ابن القيم شعرا في هذا هذه الآيات هذه الآثار تبين هذا الكلام. الاتباع وذم الابتداع كما قال ابن مسعود فيما رواه اللالكائي: إنا نتبع ولا نبتدع، إن ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ملاك الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع. وقال إنما هو أحمد إمام أحمد إنما هو السنة والاتباع. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سنن ابن ماجه في سنن والترمذي، وقال حسن صحيح، وأيضا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. من حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي كما في رواية أخرى، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ملاك الأمر الاتباع، بدأت بهذه الآثار وهذه الأحاديث لأرسخ في طالب العلم، في قلب طالب العلم وفي مخيلته وصدره هذه الأصول التي لا يحيد عنها يمنة ولا يسرى في طلب العلوم الشرعية بكل فروعها وأنواعها. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة كلية. كتبت فيها مقالة انتهيت منها أكثر من فترة، إن شاء الله ألقيها عليكم قريبا. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، الحديث في الصحيحين. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. وانتهى كلامه، وفصلت القول في المقالة التي كتبتها في قليل. قال في تحفة الأحوذي في الحديث: عليكم بسنتي فليلزم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي. فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها، علموا الأحاديث وأتوا بسنن من عندهم من خلال فهمهم وتدبرهم لسنة رسول الله. وقال الشوكاني في الفتح الرباني: إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة، والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب: عليكم بسنتي، بحسب ما تقتضيه لغة العرب فالسنة هي السنة هي الطريقة، فكأنه قال إلزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته، فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بكل بها في كل شيء. وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ ورعاية ووقاية وستر وأمان. وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها، وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر، يقصد الاجتهاد الذي قام على الكتاب والسنة. وهذا الرأي عند عدم الدليل لاجتهاد مع النص هو أيضا من سنته، من سنته النبي كان يجتهد، فأخذوا اجتهاده وتعلموا منه، وكان الصحابة يجتهدون مع وجود النبي، وكان يقر هذا الاجتهاد لأنه يعلم أنه سيموت وهؤلاء سيجتهدون ويفتون للناس. وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عملوا طيب. ولما دل لما دل عليه حديث معاذ لما قال قال له رسول الله بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال الحمد لله الذي وفق رسوله، وفي رواية إلى ما يحبه رسول الله، أو كما قال، قال هكذا. وهذا الحديث وإن تكلم فيه أو تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو معروف، فالحق أنه من قسم الحسن لغيره هو معمول به، وتكلمت في الهامش بكلام طويل وفصلته أكثر في كتاب ما قل ودل في الجزء الثاني هذا الحديث، لأنه هو عمدة للاجتهاد والقياس، وضعفه الكثير من أهل العلم حتى الشيخ الألباني، ولكن الحديث بينت تفاصيله أنه حديث صحيح، قال هو معمول به. وقد أوضحت هذا في بحث مستقل، هذا كلام تحفة الأحوزي. فإن قلت، هذا كلام المبارك فوري، فإن قلت إذا كان ما عملوا فيه بالرأي هو من سنته لم يبق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين ثمرة. قلت ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن الخلفاء الراشدين وهم سائرين على نهجه، والله أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، وأدرك زمن الخلفاء الراشدين، أدرك زمن الخلفاء الراشدين أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء، ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنه فعله الخلفاء بما عندهم، لأنهم ورثة الأنبياء وورثة النبي في العلم، فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون. فأقل فوائد الحديث أن ما صدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم، ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل، تمام، لأنه ستنزل النوازل التي هي جديدة ولا بد من الفتوى فيها، فإن كان الاجتهاد من الصحابة أولى من غيرهم. وبالجملة فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم ينسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته، كما قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والحديث ثابت، مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه، لأنه محل القدوة ومكان الأسوة. وهذا من باب الحث على سنته وسنتهم رضي الله عنهم. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه قوله والأمور المحدثات. قيل أريد بها رواية ابن ماجه يعني أريد بها ما ليس له أصل في الدين، وأما الأمور الموافقة لأصول الدين فغير داخلة فيها، وإن أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم قال قلت هو الموافق لقوله وسنة الخلفاء، فتأمل، انتهى كلامه. وقد رواه ابن ماجه بزيادة وفيها قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال السندي في على البيضاء، وكلام مهم، قال الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشك أصلا، فصار حال إيراد الشبهة عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها، وإليه الإشارة بقوله ليلها كنهارها. الدين كله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا الملة البيضاء الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشك أصلا، فصار ما فيهاش شك عند المعرفة الصحيحة لهذه السنة كحال كشف الشبه عنها ودفعها إليه، والإشارة بقولها ليلها كنهارها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لمن أراد أن يلحق العصر في مسجده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.